تبيينكم له يكون نافعا للناس، فلتحتسبوا ذلك من أعمالكم التي ترجون أن ينفع الله بها، فلا حرج. نعم. سؤال الأخ علي يقول: بعد العشاء السنة ثلاث، يصلي بعدها ثلاث ركعات، يقصد بذلك قيام، ولكن يقول: هل تجزي عن سنة العشاء؟ الأصل في بأن الراتبة التي بعد العشاء، نعم، هي إحدى الرواتب التي من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه الرواتب إما أن تكون 12 ركعة، نعم، وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، أو 10 وهي ركعتان قبل الظهر والبقية كحالها. هذه الرواتب. أنت إذا صليت 3 وجعلت 2 الراتبة، فأنت إنما صلاتك الوتر ركعة واحدة هي تصح، ولكن ينبغي ألا تكون أنت من في عداد البخلاء في هذا المجال. الأفضل أن تصلي الراتبة ثم تصلي 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو ما شئت، وتجعل آخرها وترا. نعم. العلماء ذكروا أن من اقتصر على ركعة واحدة للوتر أجزأت، لكن لا تكون أعمال هذا كأعمال من يحرص على أن يكون من المقنطرين في هذا الأمر. طيب، سؤال الأخ محمد من الكويت في قضية قيام الليل، يعني كأنه أشكل عليه أنه إذا كان سهران فيصلي قيام الليل، أم لا بد أن يلحق ذلك أو يسبقه بنوم؟ أفضل قيام الليل ما كان آخر الليل. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أوتر من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، وانتهى ويتره في آخر الليل. إذا كان آخر الليل قام صلى الله عليه وسلم وصلى التهجد. والعباس بن عبد المطلب لما حرص أن يعرف كيف كان النبي يتهجد، أرسل ابنه عبد الله بن عباس لينام عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة خالته ميمونة، فنام عندهم، نام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الفراش، ونام أنس عبد الله بن عباس في عرض الفراش. نعم. فقام النبي آخر الليل وتوضأ من شن المعلق وصف، قام ابن عباس وتوضأ، نعم، من الشن، وجاء ليصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذن ابن عباس وجره، أقامه على يمينه، وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. هذه أطول الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين. وتقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم لما ثقل يجلس، فإذا بقي 40 آية ليركع قام وأتى بالـ40، فمعناها أن ما قبل القيام أكثر من 40. نعم. فالذي يريد أن يطيل الصلاة يكتفي بـ11 أو 13 إذا كان يقرأ في تهجده 2 أو 3 أجزاء فيختصر. وأما إذا كان من الضحى والليل إذا سجى وأقرب ذلك، فليحرص على الإكثار ما استطاع، وسيجد ذلك محفوظا يعرض يوم القيامة مع الأعمال التي نسأل الله أن يكون ما يعرض علينا جميعا، أنا والحاضرين والمستمعين، مما يسرنا، إنه مجيب الدعاء. أخذ اتصال من الجزائر. أبو عبد البصير، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ محمد؟ أهلا، حياك الله أبو عبد البصير. تفضل تفضل، يسمعك ضيفي، تفضل. صالح، نحب أقول في الله عز وجل الجزائر، حبك الله، عامينا وطائب العيد فيها. تفضل أبو عبد البصير، تفضل. شيخ صالح حفظكم الله تبارك وتعالى، بالنسبة لمسألة جواز إسقاط الحمل قبل الـ40، يعني بعض المشايخ يفتي بجواز إسقاط الحمل قبل الـ40، ولكن يا شيخ أنا أني أحدثكم عن نفسي بصفة إمام من أئمة الجزائر، يعني يكثر سؤال حول هذا الموضوع، فبعض الشباب إذا يعني كان له صبي صغير وحملت زوجته يعني يريد أن يفسد هذه الحملة، فإذا سئل لماذا قال لأن عندي ولد والزوجة يعني لا تستطيع أن ترضع هذا وأن تأتي يعني بمولود آخر. أنا يا شيخنا أن نحتاج في هذه المسألة العظيمة وهي إسقاط الحمل، فنرجو من فضيلتكم أكرمكم الله عز وجل في الجنة أن تقولوا قولا فصلا في هذه القضية. أبشر يا أبو عبد البصير. شيخنا كذلك طلب من الشيخ صالح نسأل الله أن يدعو الله تبارك وتعالى لنا أن يكرمنا هذا العام بالفرج أن نرى زوجتي، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. شكرا. الحمد لله. شكرا لك. عادل من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. ممكن أسأل الشيخ؟ يسمعك الشيخ. بارك الله فيك. يا شيخ أنا عندي عمتي. نعم. حصل سوء تفاهم بينها وبين أخو زوجها. طيب. وحلفت على ابنائنا اللي يدخلوا بيت عمهم، فقالت لهم حليبي حارم عليكم دخلتم بيت عمكم، وهي الآن نادمة. طيب. فمعناه تبي تزور هي وابنائها ما تحوش عمهم، فما الكفارة بتاع الحرف هذا؟ أبشر، تسمع الإجابة عادل. شكرا لك. سم تفضل. عندي أخوي أخذ قرض ربه وبنى به مسكن. طيب. وهو الآن نادم، مع العلم أنه ما عندهش مسكن إلا اللي بنى من هذا القرض. طيب. فماذا يفعل؟ معناه أنه أراد أن يتخلص من الربا. الآن عادل. هذا القرض الذي أخذه من البنك قرض الربوي يسدد فيه الآن؟ يسدد فيه أقساط شهرية. طيب. تسمع الإجابة. شكرا لك. نايف من السعودية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أخوي نايف، تفضل. مرحبا يا أخوي. يا هلا والله، حياك نايف. معك أخوي محمد الله يحفظك. تفضل، وصلنا مرحبا الحين، تفضل. كيف الحال يا شيخنا صالح؟ حياك الله. بس تفضل تفضل أخوي. لو تكرمت، فيه مرأة تزوجت. نعم. وبعد زواجها كان يمشي لها الضمان الاجتماعي، وكانت البطاقة واقفة، وكان لها 3 شهور قبل زواجها، ونزل لها 4 شهور بعد الزواج في بطاقة الضمان الاجتماعي. طيب. نبي فتوى الشيخ في 3 شهور اللي قبل الزواج واللي 4 شهور الباقية اللي أتبع زواجها. إيه بس نايف. النظام في مصلحة الضمان، المرأة إذا تزوجت مباشرة يتوقف ضمانها. إيه نعم، بس هي ما أضيفت، لا آخر زوجها ما أضافها أساسا. طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله. الله يحفظك. شكرا لك. عدي من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. كيف حالك شيخ؟ اهلا حياك الله، تفضل. اخي عندي سؤال بزخمة. انا عندي محل. نعم. قبل فترة عام يعني تقريبا. نعم. المحل يعني كنت محتاج مبلغ مادي، فسألت يعني فدعموني بمبلغ جماعة، والمبلغ هذا دعموني به، طلبوا من عنده ربح يعني. هذا الربح يعني أعطيهم كل شهر مثلا مو متساوي 25-30 ألف بشهر، عم ليس الربا. فبعد فترة قالوا لي هذا حرام. شفنا يا عدي. عدي حتى تكون الصورة واضحة. نعم. أنت لديك الآن محل تجاري، طلبت من الناس مبلغ يساهمونك في المحل، أعطوك مبلغ مالي واشترطوا عليك أنك تسدد لهم شهريا أشبه بالأقساط وفيها زيادة مالية وصورة ربوية، صح ولا لا؟ لا لا، تشغيل أخي، تشغيل. يعني اعطوك المال تشغله. اي انطيهم ربح، وانا ما قدرت اطلع نسبه، ما اعرف شو اطلع النسبه، طريقه تخريج النسبه صعب علي كان، لان الشغله شابكه عندي. اتفقت معهم على نسبه محدده؟ فانطيتهم نسبه يعني كل شهر انطيهم يعني كل مليون دينار 25 وشهر 30 يعني قطعها يعني ما متساويه. طيب. فبعدين قالوا جوز فيها ربا هذه، فخرجت قمت اخرج من الوارد العام 1%. طيب. فما ادري هذه السنه اللي فاتت كلها بيها ربع علي او تسمع. وهل كان صحيح ذا تعطيها شي نسبه؟ تسمع. 1% من المبلغ العام. ابشر يا عودي، تسمع لي جاوب. واضحه لي الان. واضحه طول عمرك. شكرا لك ابو همام من ليبيا، السلام عليكم. ابو همام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله، تفضل. وحياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وحيي شيخنا الفاضل وحييك يا أخي وجزاكم الله خير. طول عمرك. تفضل. بارك الله فيك أخي جزاك الله خير. وإذا أسأل الشيخ. يسمعك. تفضل. رجل توفاه الله. نعم. وترك ثلاثة أولاد وعلما بأن عنده طفلة من زوجة أخرى مطلقة. فتأتي أموال بعد ما توفى الله عز وجل هذا الرجل إلى الأيتام على ثلاثة أنواع. النوع الأول تأتي من أصحاب الخير، يأتون الناس ويقولون هذه الأموال لأبناء فلان الأيتام، ولا نعم. يحددون لا للأولاد ولا للطفلة التي من المرأة المطلقة. والنوع الآخر هو أن كان هذا الرجل كان يشتغل في شركة، والشركة عندما توفى هذا الرجل الله عز وجل تصرف قال نعم قالت الشركة نحن سنبقي هذا المعاش يعني هدية مننا إلى الأيتام يعني أبناء هذا المتوفى. طيب. والنوع الثالث هو أن يعني عندما يتوفى رجل في بلدنا يعني تجمع له كل المدة التي اشتغلها في عدة أماكن. نعم. ثم ترفع إلى الضمان فيحددون مكافأة شهرية تعطى لهؤلاء الأبناء. فنحن يعني نؤمن يعني يؤمنون الناس عندما تأتي هذه الأموال يقولون كيف طبعا وقعنا في حيرة كيف نوزع هذه الأموال على الثلاثة أولاد من المرأة التي توفى عندها الزوج. طيب. والطفلة التي من الزوجة المطلقة فأصبحنا هكذا في حيرة فأفتونا مما علمكم الله وجزاكم الله عنا خير جزاء. أبشر عبد العزيز من السعودية. احنا اخذنا اسئله كثيره من اخواننا نخاف ان ما نجاوب عليهم عاد نخاف حقيقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. اقول لك كيف حالك يا شيخنا طيبين؟ اهلا تفضل. الله يبارك فيك. عندي سؤالين بالله لو تكرمتم عليك. تفضل. السؤال الاول حكم زياره النساء للمقابر لانه بعض قال ان العله فيها أن المرأة ما تستطيع ضعيفة وما تستطيع تتحمل مع أنه أبيح لها تغسل زوجها الميت. طيب السؤال الثاني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة اللي لم ترضع طفلها أنها تأتي يوم القيامة تنهش ثديها الحيات. ما صحة هذا الحديث وما حكم رضاعة المرأة لطفلها يعني باستطاعة أو بدون استطاعة يعني ما الحكم بالتفصيل؟ طيب. تكرمتم عليه. أبشر أبو همام من العراق. خلص يا جماعة احنا نخاف ان ما نجاوب على حد. طيب أبو همام السلام عليكم شيخ. السلام حياك. السلام عليكم شيخ. حياك الله. تفضل. هو يتصل من العراق. عبد الله عليك. أهلا بك حياك شيخ. نعم تفضل. شيخ أنا صاحب محل سوبر ماركت. طيب. أو ما يسمى في محل بطالة في المملكة. طيب. وأنا لا أقوم على بيع السكر. ماذا؟ أي شيء من تبعياتي أنا. لا تبيع ماذا؟ لا أبيع السكر. الدخان. أي. الدخان شيخ. طيب. سمعتك. هذا الشيء غالبا ما يعرضني إلى الإهانة والكلام أو غير لاعب. كقولهم أنت من الفائدة باعتبارها الفئة الوحيدة التي تحرم السكر. نعم. أو يقولون أنت تحرم وتحلل على أراض. طيب. لأن هذا التحريم لن ينزل في القرآن الكريم بشكل صريح. طيب. نعم. أبشر يا أبو همام. السؤال الأول. طيب. بالنسبة للسؤال الثاني شيخ. نعم. يلا يا أبو همام. نعم. شيخ السؤال الثاني بالنسبة. نعم. نفقة الرضاعة على أب الطفل وأولياء أمر الطفل، لكن بدون شك أنه ليس من البر وليس من حسن التعامل ولا من ما يقتضي الفضل للأمومة أن تمتنع الأم من إرضاع طفل إما غضبا على الزوج أو لغير ذلك أو لأمر آخر يتعلق بأنها لا تريد أن يسترخي ثديها إلى غير ذلك. ينبغي للمرأة أن تراقب الله جل وعلا. نعم. هنا أخذ الاتصال أيضا من الجزائر. عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أخوي عبد الله. إننا نحبكم في الله. حبك الله. حياك الله. عندي سؤال واحد فقط. تفضل. ما هو حكم تأسيس جمعيات خيرية أو علمية تقود الأمة إلى بر الأمان لأن بعض من هم محسوبون على العلم وأهلهم يقولون أنا لا أرى أن تؤسس جمعيات ويزعمون أنها سيكون لها صبغة سياسية. ما حكم هذا الكلام مع العلم أنهم ليس لهم جهود معتبرة في الدعوة تسد الثغرة في الأمة ثم يمنعون هذا الخير مع سوء الخلق الذي هم عليه؟ نرجو نصيحتهم جزاكم الله خيرا. عبد الله نعم. المقصود بالجمعيات هذه ايش تقدم؟ خيرية أو علمية؟ علمية. علمية مثلا تأسيس معاهد شرعية تقوم على طلاب العلم، نشر العلم في الأمة يعني. طيب أبشر، شكرا لك محمد. من أبو محمد من الكويت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ كيف حالك؟ هلا والله حياك. في عندنا من الأستاذ الشيخ سؤال. طيب. أول سؤال فيها بالنسبة للمشروبات الطاقة اللي قاعد يعلنون عنها. نعم. بدون فيها بعض نسب الكحول. طيب. بالنسبة لمشروب الطاقة يسموه ريبل أو ما أدري شنو اسمها، مشاريب الطاقة. والسؤال الثاني بعض العطورات اللي قاعدة الحين بالأسواق يقولون أنها تحمل الكحول. نسبة. هل يجوز التعطر فيها؟ طيب. أبشر يا أبو محمد، شكرا لك. أبو إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن نسمع؟ تفضل يا أبو إبراهيم. سؤال يا شيخ، أنا أخذت مخالفة مرورية. نعم. وبعد شهر دبلت المخالفة هذه إلى أعلى من السعر اللي موجود معاي. طيب. هل هذا ربا ولا سددها ولا؟ طيب. أبشر يا أبو إبراهيم. خالد من السعودية أيضا، السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله أخوي خالد، تفضل. صحيح. يا مرحبا. الشيخ بحكم يعني مكانة الشيخ والعلمية والله ينفعنا. آمين. سؤال صراحة عام، اللي هو إمام المسجد عندنا يشتغل في الهيئة، بعض المرات يتأخر. يا بعض المرات خالد. قلنا شلون؟ قال والله عندي التنبيه لازم. خالد. بعض المرات يجي يترك التنبيه. بعض المرات يترك المسجد ويروح على التنبيه. خالد. ودي الحكم شرعي. خالد يا ابوي. سم. جاك تسلم ويخليكم ان شاء الله امام مسجدكم والله يصلح بيكم. بعض الاسئله الخاصه التي مثل هذه يعني ذكرها على الهواء ليس مناسبا. لو كلمت الشيخ بعد الحلقه افضل، يعني انت حين قد تعلن هذا للناس يعرفونك. شكرا لك. معي متصل من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله، تفضل. حياك الله وبيك. ممكن ان اسال الشيخ؟ تفضل. اسمع تفضل. بدايه نحبك في الله. حبك الله. وأسأل الله أن يعينك على خدمة هذه الأمة. آمين آمين. يا شيخ، حكم التجار الذين يبيعون ويشترون في أوقات أداء صلاة الجماعة. طيب. وكذلك الموظفون لدى الحكومة، فما حكم صلاتهم وما حكم بيعهم وشرائهم؟ طيب. بحيث أننا سمعنا من بعض الدعاة أنه يقول البيع أثناء أداء صلاة الجماعة هو حرام خبيث ربا. طيب. يا شيخ، في سؤال في بيع الشراء كذلك. أبشر يا حبيبنا، أبشر. هنا في مدينتنا يوجد بعض الإخوة يبيعون سلع نفس السلع. ثلاثة أو أربعة يبيعونها بأثمان متماثلة. دعم. وآخر يبيع بأقل منه بكثير. طيب. بحكم أنه إذا باع مثلهم فسوف تبقى له السلع في الرفوف. طيب. وإذا باع بأقل منهم فسيبيع بكمية كبيرة. أبشر، تسمع الإجابة. فما حكم ذلك يا شيخ؟ جزاكم الله عنا كل خير. شكرا. أبو عثمان من العراق، السلام عليكم. فواز، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله فواز. طال عمرك، عندي مداخلة بسيطة. سؤال يا أبوي. نعم تفضل. الشيخ يذكرنا فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، شكرا. شكرا لك يا أخي. البقي معنا أحد؟ شكرا لجميع الأخوة المتصلين. هنا أبو همام من العراق يسألكم سماحة الشيخ، هو صاحب محل يقول لم أبع الدخان في هذا المحل، يقول اعترضني كثير من الناس وقالوا لم يرد في القرآن وأن نبوني على ذلك ورأوا أني ربما يعني أتيت بشيء جديد، التوجيه له في ذلك. بيع المحرمات من الأعمال المحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر. نعم. ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه. وهذه الأعمال من الدخان لا شك أن الدخان من المحرمات. نعم. فإن الله أحل لنا الطيبات من الرزق وحرم علينا الخبائث، ولا أحد يقول إن الدخان من الطيبات. صحيح. فهو بدون شك من الخبائث. هذا لو لم يكن له آثار ضارة على جسد الإنسان وفكره وصحته وما يسببه من أمراض يقول الأطباء عنها في الدم والرئة والقلب وضعف القوة إلى غير ذلك، يعني فيها هدم لهذا الجسد الذي أنشأه الله جل وعلا، فهو عمل محرم لا شك. ثم إن الإنسان إذا تجنب الحرام مخافة من الله جل وعلا ليثق بأن الله سيعوضه خيرا مما يفوته إن شاء الله. طيب، عبد الله من الجزائر سألكم بالنسبة لما يسمى تأسيس الجمعية الخيرية تضم معاهد شرعية وغيرها، البعض يقول يخالفون في ذلك ولا يرون، يقول إن هذه المعاهد الشرعية التي تقوم في البلاد الإسلامية لهم لها توجه سياسي وغير ذلك. الأعمال بالنيات. نعم. فإذا اجتمع ناس وأسسوا مؤسسة لتعليم القرآن الكريم أو تعليم أحكام العبادات أو تعليم أحكام البيوع اللي يصد الناس عن الأعمال المحرمة، وكانت نيتهم أن ينفعوا الناس بهذا العمل، فهذا لا شك أنه من الجهد المبارك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة. ما هي هذه الثلاثة؟ قال صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه المؤسسات العلمية هي إذا دخلتها النية وأنشئت لا للأرباح، نعم، وإنما للمصالح وتثقيف المجتمع ثقافة إسلامية شرعية، فإنه يكون داخلا في هذا العمل الذي يستمر المؤسسون له بعد موتهم، يعود إليهم عائد كبير. فكيف إذا نشأ في هذا المحل أيضا ذرية صالحة للمؤسسين، فاجتمع لهم العلم وذرية المباركة، وربما كان فيه أيضا إنجاز وخير وأرباح تعود على المجتمع بالمصالح الدنيوية، فتجتمع هذه المسائل الثلاث. ينبغي للإنسان أن لا يلتمس أمورا يدعيها بدع وهي ليس لها مجال في الابتداع، والله أعلم. نعم. هنا إحدى الأخوات أرسلت لي رسالة ألحت كثيرا، طلبة أخصصها لضيفي الكبير الشيخ صالح الحيدان. أحد الأخ تقول نطلب من سماحة الشيخ شخصيا توجيها شرعيا للأزواج المعددين الذين تسببوا في جعل الزوجات تكره أمرا قد شرعه الله وهو التعدد، وذلك من سوء تصرفاتهم، فهم لم يقيموا حد الله في التعدد وهو العدل إلا في البنات فقط، أغفلوا المعاملة، المال، مسؤولية الأبناء، الحرص عليهم، تجدهم غلاظا شدادا مع زوجاتهم، تقصد الزوجة الأولى، يعاملونها بالجحود والنكران، يعني لا يستجيبوا لمتطلباتها وغير ذلك. تقول نرجو من سماحة الشيخ توجيها في هذا الأمر. أولا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا. نعم. وقال اتقوا الله بالنساء فإنهن عوان عندكم، ومعنى عواني أي كأنهن أسيرات، احرصوا عليهن واتقوا الله فيهن. نعم. وأما بالنسبة للتعدد فإن الإنسان إذا كان يمكن أن يكون عادلا وأحب الزواج جاز له ذلك، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن من كانت له أكثر من زوجة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فضيحة له بأنه لم يكن من أهل العدل. نعم. العدل قامت به السماوات والأرض، ويجب على الإنسان إذا كانت لديه أكثر من زوجة أن يتقي الله جل وعلا بها، وأن لا يكون جريئا على مؤاخذتها في أي شيء من غير الأمور الدينية. نعم. فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لا يفرك مؤمن من مؤمنة، ومعنى يفرك يبغض، إن سخط منها خلقا رضي آخر. ثم أخبر أن المرأة خلقت من ضلع، وقال إن أعوج ما في الضلع أعلاه، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فينبغي للإنسان التي يكون له أكثر من زوجة أو زوجة واحدة أن يحرص على أن يكون سمحا عدلا رفيقا في حدود ما تصلح الحال به، لا أن يكون هزيلا ضعيفا مغلوبا على أمره تسيره امرأته، ولكن ولا أن يكون صلفا نشازا يجعل من لا شيء أشياء. ينبغي أيضا أن يكون رفيقا ويحرص على التعليم.